لما نيجي نقول توحيد الأسماء والصفات يقول إيه؟ نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونؤمن بها وبما دلت عليه من المعاني والآثار. نثبت لله ما أثبته لنفسه. خدوها في كلمتين، موضوع التوحيد ده كله، توحيد الأسماء والصفات، في كلمتين: إقرار وإمرار. إقرار: أقر بها كما جاءت وأمرها من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل. إيه كلام تكييف وتعطيل؟ معناها لما ربنا سبحانه وتعالى يثبت لنفسه مثلا أن له يد، يد الله فوق أيديهم، ويثبت لنفسه ساق فيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يثبت لنفسه مثل هذه الصفات، أثبتها له كما جاءت وأمرها دون أن أؤولها، دون أن أقف عند تأويلها بمعنى. طيب هي اليد لا تعني القدرة؟ هي يد الذي مش صفة لذاته، صفة لذات ربنا، صح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة ولا مش موصوف بالقدرة؟ يد الله قادرة؟ نعم يد الله قادرة. ايه الفرق؟ الفرق ان الرجل اللي بيجي اول يقول يد الله فوق ايديهم، يعمل كده علامة غلط على يد دي خالص ويشيلها خالص، ويبتدي يقول معناها قدرة الله فوق قدرتهم. لا، احنا بنعمل الاثنين بس. ادي الموضوع كله بتثبت لله الصفة، تقول ان ربنا له يد تليق به سبحانه وتعالى، ليست كيدي وليست كيد اي احد، سبحانه وتعالى يد تليق به سبحانه وتعالى. فهو لم يقل يد، وإنما قال يد الله، ونسبتها إلى الله تجعلها تأخذ نفس الأمور الخاصة بالذات، وذات الله تعالى محال على عقول البشر إدراكها. قالوا العجز عن الإدراك تمام الإدراك، العجز عن الإدراك تمام الإدراك، مش هتقدر توصل لحاجة. فكر زي ما انت عايز، أبسطها لك خالص وحاول أوصلها لك عشان تفهم إن المعنى ده مقرر عقلا وشرعا. بص، عقلك ده مكوناته منين؟ من عالم الحس، عالم الشهادة. فكر في أي حاجة دلوقتي كده هتلاقيك بتعمل، أقول لك شكل الشيطان إيه، تروح أنت مركب راس ومطلع فيها مش عارف إيه، وعامل زي الحاجات اللي كنت بتعملها دي، وواحد شكله مثلا زي ما تتصور بقى. المهم يعني ليه راس، ليه عينين، ليه، وتلخبطهم بأي شكل من الأشكال، المهم ده شكل الشيطان، حاجة يعني شكلها مقرز قوي وصعب قوي. المفردات اللي انت بتجمع بيها اللي انت شايفها، جميل، اللي انت متصورها. إنما بقى لما ربنا يقول مثلا في شأن الجنة أنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، معناها أنها حاجة غير الحاجة، يلقى في قلبك أن ده اسمه، أن دي شجرة بس مش هي زي شجر الدنيا خالص، يلقى في قلبك ان ده دي ثمرة كذا، وهي مش كده خالص. ما لا عين رأى، عمر ما عين وقعت على حاجة زي كده، فاهمين؟ ده في شأن شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فما بالك به هو. فإذا مدركاتك انت ايه؟ لازم تكون حاجة شايفها. اما عالم الغيب فأسراره أسرار، يكفيك فيه مسألة الزمن على أقل تقدير. الزمن هنا يعني إن يوما عند ربك كألف سنة أو 100,000 سنة. الناس اللي ماتت دلوقتي وبعد كده يفتح عينيه المؤمن يلاقي نفسه في الحشر وهو ميت بقاله بالنسبة لنا احنا 2,000-3,000 سنة. إيه ده؟ بيحصل إزاي ده؟ قانون النسبية ده يجي إزاي؟ إذن أسراره أسرار، فكذلك مفرداته كذلك. فإذا كان في خلق الله الأمر متعذر من شياطين وملائكة و فما بالك به سبحانه وتعالى.